الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والمجاهدة هي بذل المسلم جهده في إصلاح نفسه وكذلك إصلاح الآخرين، والعبد مطلوب منه أولا أن يعمل على إصلاح نفسه بمجاهدتها على الاستقامة ولزوم الطاعة، ثم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى يجاهد الآخرين نصحا لهم ودعوة وحثا وترغيبا. فإصلاح النفس يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي طاعة لله وتقربا إليه، وإصلاح الغير بدعوته وبيان الحق والهدى له ومناصحته. والشرع جاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الغير، وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك عددا من آيات كتاب الله وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا أي في الله عز وجل، مخلصين عاملين على اتباع مرضاته وفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وقوله سبحانه لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. وختم الآية بقوله وإن الله لمع المحسنين أي معهم بالعون والنصر والهداية والتوفيق والتسديد والإثابة، فهو سبحانه وتعالى مع المحسنين. وهذا فيه أن من يجاهد نفسه فهو على الإحسان في أعماله وطاعاته وعباداته وقرباته. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية أيضا هي في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على عبادة الله تبارك وتعالى إلى اليقين، واليقين الموت بإجماع أهل العلم، بمعنى أن العبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على العبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الجهاد لنفسه لزوما للطاعة وقياما بالعبادة وتجنبا لما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من الآثام. ثم أورد قول الله سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال أي انقطع إليه. وقوله اذكر اسم ربك شامل لذكر الله عز وجل بالقلب وذكره باللسان وذكره أيضا بمعرفة شرعه ودينه وقراءة كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم، فذكر الله المأمور به هنا شامل لذلك كله. وقوله وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله عز وجل، فالانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصال بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه سبحانه وتعالى. وهذا كله داخل في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على ذلك. ثم أورد قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية الكريمة فيها حث للمسلم على المجاهدة، لأن مثقال الذرة هو عمل قليل سيحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا مما يتطلب من المسلم أن يجاهد نفسه فعلا على فعل الخيرات وإن قلت، وتجنب المنهيات وإن قلت أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من يعمل قليلا من الخير يره يوم القيامة ثوابا وأجرا، ومن يعمل أيضا ذرة من السوء يجد أيضا العقوبة على ذلك. فالموازين يوم القيامة موازين الذر. ثم أورد قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة، وأن ما يقدمه المرء من عمل وعبادة وطاعة وصيام وغير ذلك يجده ويحاسب ويثاب عليه يوم القيامة. فما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من أعمال وطاعات وعبادات، تجدوه عند الله هو خيرا أي لكم، وأعظم أجرا أي مثوبة عند الله عز وجل. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات بقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة. إذا علمت أيها المؤمن أن ما تنفق من خير أي ما تقدم من أعمال وطاعات أن الله عليم بك مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يحفزك ولا شك لمجاهدة نفسك على تحسين العمل وتكميله وتتميمه والقيام به على أكمل حال وأحسن حال، لأن الله عليم بك ومطلع عليك ويرى أعمالك ويسمع أقوالك. فهذا كله مما يحفز المسلم لمجاهدة نفسه على الأعمال الطاعات المقربة إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على شيء منها وأشار إلى بعضها، وإلا فإن الآيات الواردة في هذا الباب كثيرة. ثم بعد ذلك شرع الإمام النووي رحمه الله في سوق الأحاديث الدالة على المجاهدة، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. قال: آذنته علمته بأني محارب له. وأيضا قال: استعاذني روي بالنون وبالباء، أي استعاذ بي. وهذا الحديث حديث أبي هريرة الكلام عليه يحتاج إلى شيء من الوقت لأهمية هذا الحديث و عظيم الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولمكانته في بيان حقيقة الولي ومن هو ولي الله سبحانه وتعالى حقا، وأن أيضا أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، واشتهر هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الولي. فللتفاصيل المتعددة المتعلقة بهذا الحديث نؤجل الحديث عنه والبيان له إلى لقائنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على مجاهدة أنفسنا على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى.